بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا عند الباب التاسع من كتاب الإيمان. نسمع الباب والأحاديث الواردة فيه. أولا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. التبويب واضح، المراد منه واضح، وهو بيان أن الحب وهو عمل القلب من الإيمان كما سيأتي في الحديث. إذن هذا دليل لمذهب السلف أن العمل من الإيمان، وفيه رد أيضا على المرجئة، لأن الحب عمل قلبي. ثم قال: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، توفي 27 و200. أبو الوليد الطيالسي، وهو أخو أبو داود، أبو داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن عبد الملك، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك، لكن أبا داود كان قد توفي ولم يروي عنه البخاري. أبو داود الطيالسي صاحب المسند، مسند أبي داود الطيالسي، توفي في السنة التي توفي فيها الشافعي، توفي 204. أما أبو الوليد فإنه قد عاش وأدركه البخاري وغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الوليد الطيالسي قال: متقن، وهو اليوم شيخ الإسلام. متقن وهو اليوم شيخ الإسلام. إذن كلمة شيخ الإسلام هذه صحيحة، وقد تكلم بها العلماء قديما. قال: حدثنا شعبة، من هو؟ ابن الحجاج العتكي الواسطي ثم البصري أبو بسطام، توفي 60 و100. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك الأنصاري المدني، وقيل ابن جابر، ثقة من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت أنسا رضي الله عنه. هذا الراوي عبد الله بن عبد الله يدخل في فن المصطلح، وهو من وافق اسمه اسم أبيه، يدخل في هذا الفن، في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، من وافق اسمه اسم أبيه. وعلماء الحديث نصوا على هذا النوع، نصوا على هذا النوع وأفردوه، نوهوا به ونبهوا عليه من وافق اسمه اسم أبيه، لئلا يظن أن في الاسم تكرارا، لئلا يظن أن في الاسم تكرارا. ربما يأتي بعض الناس ولا يعرف أن هذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه، فيظن أن الناسخ وهم أو غلط فكرر الاسم مرتين، فيضرب على أحد الاسمين، هذا خطأ، لأن الراوي هذا اسمه عبد الله وأبوه كذلك اسمه عبد الله ممن وافق اسمه اسم أبيه. قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنس بن مالك الصحابي الجليل المعمر المتوفى سنة 93 على المشهور، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية، الآية في اللغة العلامة، علامة الإيمان، العلامة على أن في الإيمان، على أن الرجل هذا مؤمن ظاهرا وباطنا أنه يحب الأنصار، والعلامة على نفاقه أنه يبغض الأنصار. لماذا علق الإيمان والنفاق بحب الأنصار وبغضهم؟ قال بعض العلماء: الأنصار، طبعا الأنصار هم الأوس والخزرج من سكان المدينة، هم الأوس والخزرج، قبيلتان يمنيتان سكنت المدينة قديما لما حصل انهيار سد مأرب المشهور في التاريخ، الحدث المعروف في التاريخ، وتفرقت بلاد اليمن في البلاد، وتفرقت قبائل اليمن في البلاد، هاجرت الأوس والخزرج وسكنت في المدينة، وهاتان القبيلتان يرجعان إلى أب واحد بل أم واحدة اسمها قيلة، ولذلك كانوا يعرفون في الجاهلية ببني قيلة بفتح القاف، ببني قيلة، و هذا الاسم بني قيلة جاء في السيرة لما كان الأنصار ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الهجرة، كانوا كل يوم يخرجون إلى خارج المدينة من جهة مكة يرتقبون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل النبي ومعه أبو بكر ما رآه، أول من رآه يهودي كان على ظهر حصن له بيت مرتفع، فلما رآه قال: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. يا بني قيلة هم الأوس والخزرج الأنصار. قال بعض العلماء: وإنما كان كذلك، يعني وإنما كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق لأنهم تبوأوا الدار والإيمان. الله عز وجل أثنى عليهم في القرآن، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة من الأنصار، الأنصار تبوأوا الدار والإيمان وجعلوه مستقرا وموطنا لتمكنهم منه واستقامتهم عليه، كما جعلوا المدينة كذلك، جعلوا الإيمان، الله عز وجل قال: تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، فمن قوة إيمانهم وتمكنهم فيه وثباتهم عليه واستمرارهم فيه واستقرارهم عليه تبوأوه، جعلوه موطنا لهم، كما جعلوا المدينة موطنا لهم، تمكن في الإيمان. فمن أحبهم فذلك من كمال إيمانه، ومن أبغضهم فذلك من علامة نفاقه، نعوذ بالله. والأنصار مع مرور الأيام قلوا جدا، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وقد بقيت منهم بقية إلى اليوم يعرفون ببيت الأنصار أو أحيانا يقال الخزرج، الله أعلم، لا زال من نسلهم بقية في البلاد، في جزيرة العرب وفي غيرها. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا الحديث لا تبدو المناسبة لا تظهر المناسبة بين هذا الحديث وبين الباب خفية. لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في علامة حب علامة لمن حب الأنصار؟ قال بعض العلماء لأن في هذا الحديث بيان ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، يعني كأن البخاري يريد أن يبين لماذا سموا بالأنصار، لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة. ولكن في هذه البيعة ليس فيها نصرة، لأن البيعة حصلت مرتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والبيعة التي فيها النصرة وأنهم تعهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يحمونه ويمنعونه مما يمنعون منهم منه أزرهم يعني نساءهم وأبناءهم، ليس في هذه البيعة التي ساقها المؤلف. فيظهر أن هذا الكلام فيه نظر، ما ساق البخاري هذا الحديث من أجل بيان ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار. وعلى كل حال هذا الحديث متعلق بالأنصار، كما سيأتي بيانه. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، توفي سنة 220 و200 وحديثه من كتب الستة، وقد سبق وهو في قسم ثابت. قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي قرشي تلميذ الزهري الشهير، توفي سنة 260 و100 وقيل بعده، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحافظ سيد الحفاظ في زمانه، حديثه في الكتب الستة، بل حديثه في جميع دواوين الإسلام، لأن مدار السنة عليه في زمانه. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله، هذا اسمه وكنيته، أبو إدريس الخولاني الدمشقي قاضي أهل الشام وعالمهم بعد أبي الدرداء، القاضي في دمشق أبو الدرداء في زمانه، بعده هذا أبو مسلم أبو إدريس الخولاني. وعائذ الله المعنى ذو العيادة من الله عز وجل. قال مكحول الشامي أحد علماء التابعين الكبار، قال ما رأيت أعلم منه يعني من أبي إدريس الخولاني، وكان أحد الصلحاء، توفي سنة 80. أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، هذا تعريف بعبادة، عبادة بن الصامت الخزرجي الصحابي الجليل المتوفى بالرملة بفلسطين وكان قاضيا فيها سنة 34 وقيل سنة 45، إما أنه توفي في زمن عثمان وإما أنه توفي في زمن معاوية، وكان شهد بدرا، إذن هو بدري، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. النقيب هو المسؤول عن القوم، هو المسؤول عن القوم. والأنصار طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم نقباء، وكان عبادة من هؤلاء النقباء ليلة العقبة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان الكذب الفظيع الشنيع الذي يبهت منه سامعه. وتفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أي تختلقونه من ذات أنفسكم، يكون كذبا مصنوعا مختلقا. وبين بين أيديكم وأرجلكم كناية عن النفس، كناية عن النفس. ولا تعصوا في معروف، هذه البيعة تسمى بيعة النساء، بيعة النساء، لأنها موافقة للبيعة التي جاءت في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. هذه البيعة موافقة لتلك البيعة، ولذلك هذه البيعة تسمى ببيعة النساء. الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة ووفت بالبيعة. الأنصار بايعت رسول الله وما نقضت وما ارتدت، وإنما بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن بايعوه ليلة العقبة، وكان النبي في مكة محاربا مضيقا عليه ومضيقا على أصحابه، مضيقا على دعوته، وقد تكالب عليه الناس من أهل مكة ومن غيرهم ورفضه الناس، إلا بقايا من أصحابه ليس لهم من الأمر شيء، ومع ذلك جاءت الأنصار وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الظروف الحالكة الصعبة، وتعهدوا له مع وفرة الأعداء وشراستهم، تعهدوا له بالنصرة والحماية، بأن يقفوا معه. وبالفعل كل ما التزموا به أمام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نفذوه، وبقوا مع النبي حتى نصره الله وأظهره الله وأظهر دينه. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم في المدينة، ودفن بالمدينة. إذن الأنصار وفت ولا ما وفت؟ الأنصار وفت. إذن أمة هكذا، حبها من الإيمان وبغضها من النفاق. هذا الذي يظهر لي أن البخاري يرمي إليه، يريد أن يظهر منقبة الأنصار، أنهم عاهدوا النبي ووافقوه على الإسلام وعلى نصرة الإسلام ووفوا بذلك. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني هذه الإشارة في الحج. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذا تقرير أن الحدود كفارات لأهلها، أن الحدود كفارات لأهلها. من شرب الخمر فحد هذا الحد كفارة، من سرق فقطعت يده هذا الحد كفارة، من قتل نفسا بغير حق فقتل هذا كفارة، كفارة للذنب. ولكن يبقى حق المقتول يطالب به يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. يعني إذا كان الإنسان أصاب حدا في الدنيا، إذا أصاب حدا قتل نفسا أو شرب خمرا أو زنى أو سرق أو قذف وستره الله ستره الله. فإن كان هذا الحق إن كان هذا الذنب هذا الحد لا يتعلق به حق آدمي كالسرقة يتعلق بها حق آدمي قتل النفس يتعلق به حق آدمي فإن تاب من هذا الذنب تاب الله عليه وبقي حق الآدمي لابد من أن يرد الحقوق إلى أهلها. وإذا كان هذا الذنب لا يتعلق به حق آدمي كشرب الخمر مثلا أو كالزنا مثلا أو كأكل الربا مثلا وتاب منه يتوب الله عليه إذا تاب توبة صادقة يتوب الله عليه. أما إذا مات الإنسان على كبيرة مات ويشرب الخمر أو مات ويتعاطى الزنا أو مات وهو يسرق مثلا فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب يكفرون بالكبيرة، لأنه قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. ثم ستره الله بدون توبة، إذ لو تاب يتوب الله عليه ولا يعذبه ولا يعذبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول أيضا عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها يعني تهدم كما جاء في لفظ آخر تهدم ما قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله عز وجل يتوب على التائبين ويغفر لهم ذنوبهم. لكن إذا مات الإنسان بدون توبة هذا الذي نقول تحت المشيئة، إذا مات على كبير وهو مسلم لاحظ مسلم موحد ومات على كبيرة، هذا مسلم موحد يصلي ويعمل بالإسلام توحيدا وصلاة ولكنه يأكل الربا، يأكل الربا، والربا معروف كبيرة فظيعة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل أعلن الحرب على أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه صورته هذه هيئته أكل الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كل من اشترك في هذه الجريمة فهو ملعون. فإذا مات هذا المسلم وهو يأكل الربا ما حكمه في الآخرة؟ نقول تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج يقولون في النار، كافر، كافرون في النار. والمعتزلة، المعتزلة في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر، في منزلة بين المنزلتين. هذا يعني شيء مضحك، وهل في منزلة بين الإسلام والكفر؟ هذا شيء مضحك أضحك عليهم الناس. وأما في الآخرة يقولون في الآخرة هو خالد في النار، وافقوا من؟ وافقوا الخوارج. إذن المعتزلة في الآخرة وافقوا الخوارج، وفي الدنيا جاءوا بهذه المهزلة، المنزلة بين منزلتين. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هنا أسئلة على الباب السابق، يقول: هل ذكر هذا الحديث، يعني آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق غض الأنصار، هل من باب التحذير أم من باب الخبر؟ لا، من باب الخبر، النبي يخبر عن هذا، وهذا الخبر يتضمن منقبة وفضيلة للأنصار، وكذلك أيضا يتضمن تحذيرا أيضا لمن يبغضه، لأن هذا دليل على نفاقه، وإلا في الأصل هذا خبر. وهنا يقول: لماذا خص الأيدي والأرجل بالافتراء؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أنهم إذا أرادوا أن ينسبوا الشيء إلى الشخص نسبوه إلى رجله ويده، إلى رجليه ويديه، قالوا: لأن العمل في الغالب يكون بهذه الأعضاء، العمل في الغالب يكون إما بالأيدي وإما بالأرجل، فينسبون العمل إلى الأعضاء التي تتحرك غالبا، والله أعلم. يقول: هل من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة أم لا يأمن من مكر الله لأنه لا يدري هل قبلت توبته أم لا؟ لا، من تاب تاب الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، ما تبقى عليه مؤاخذة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تريد حديث أوضح من هذا؟ كلام أفصح وأوضح من هذا؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن على الإنسان المؤمن أن يبقى دائما خائفا من الله، لا تأمن طالما أنك في الدنيا، لا تأمن، لا تأمن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لأنه لا يأمن من مكر الله للقوم الكافرون. فالإنسان دائما يخاف من الله عز وجل ويخشى سطوته، نسأل الله عز وجل أن يثبته. هل من كان معلنا بالفسق يستحب له أن يعلن توبته؟ نعم، إذا كان الإنسان مشهور بالفسق فالأفضل له أن يعلن التوبة، هذا شيء طيب. ما معنى ولا تعصوا في معروف؟ ولا تعصوا في معروف يعني في معروف شرعي، أوامر الشرع كلها من المعروف، المقصود الأوامر الشرعية التي يأمر الله بها ويأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، كل هذه داخلة في المعروف. والمعاصي، المعاصي سواء كانت معصية لله أو معصية للرسول، كلها داخلة في المنكر. فإذا أمرتم بمعروف، والله عز وجل لا يأمر إلا بمعروف، والرسول كذلك لا يأمر إلا بمعروف، فلا يجوز العصيان. وإنما عبر بمعروف من باب التنبيه على قبح المعصية، على قبح المخالفة، يعني إذا كنت أيها المؤمن لا تؤمر إلا بمعروف، فمن الذي يجعلك تخالف وتعصي؟ والله أعلم. يقول: هل بدلا نأتي بالأسر الخارجية، هل استعمال الهاتف بدون إذن صاحب العمل يعتبر سرقة؟ استعمال الهاتف بدون إذن صاحب العمل، يعني يتكلم الهاتف، يقصد يتكلم الهاتف بدون أن يستأذن من صاحبه، مخالف للمروءة، مخالف للمروءة، إلا إذا كنت تعلم أن صاحب الهاتف تطيب نفسه بذلك فلا بأس، إذا كنت تعلم أن صاحب الهاتف سواء كنت في بيت أو في عمل تطيب نفسه بذلك أبدا ولا يكون في نفسه شيء فلا بأس. أما إن كنت لا تعلم فهذا مخالف للوروءة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. فالله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. الفرار من الفتن عمل وجعله من الدين يعني من الإيمان. وإنما عبر البخاري رحمه الله بكلمة الدين ولم يعبر بالإيمان كعادته مراعاة لفظ الحديث، أراد أن يوافق الحديث في اللفظ، لأن الحديث قال يفر بدينه من الفتن، فهذا التبويب فيه أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني البصري، المدني في أصله في الأصل من المدينة، سكن البصرة ثم نزل مكة وتوفي بها، توفي بها سنة 21 و200 في شهر المحرم أو في شهر صفر. والقعنبي رحمه الله من العلماء الأثبات الثقات الكبار، وهو أوثق الناس في المغطى مع عبد الله بن وهب ومع القزاز وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وكثير من العلماء يقدمون القعنبي في المغطأ على جميع رواته، وكان مع ثقته وإتقانه كان رجلا خاشعا عابدا، لذلك قال الحافظ بن حنفي في التقريب: ثقة عابد. قال أبو زرعة الرازي: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في الموطأ، يعني في رواية الموطأ، أو إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس المدني يأتي إن شاء الله من شيوخ البخاري. قال: بل القعنبي لم أرى أخشع منه، لم أرى أخشع منه. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان القعنبي مجاب الدعوة. والقعنبي رحمه الله كان إذا رؤية ذكر الله. قال بعض تلاميذه: كنا نأتي القعنبي فيخرج إلينا كأنه كان واقفا على شفير جهنم، يعني من الخوف والخشية، رحمة الله على القعنبي. حدث عنه شيخه الخريبي وهو رجل كبير القدر كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: حدثني القعنبي، القعنبي تلميذ، قال: حدثني القعنبي عن مالك وهو والله خير عندي من مالك، يعني القعنبي. والقعنبي حدث عنه الإمام البخاري، وحدث عنه الإمام مسلم، وحدث عنه أبو داود من أصحاب الكتب الستة، هؤلاء أخذوا عنه مباشرة. الإمام مسلم التقى القعنبي في الحج في الموسم سنة عشرين، وكان الإمام مسلم عمره 16 عاما تقريبا، لأن الإمام مسلم مولود سنة السنة التي توفي فيها الشافعي 204، وكذلك أبو داود قريب منه، يعني أخذ عنه وهو صغير 16 عاما ويجالس العلماء ويأخذ عنهم الحديث، والآن 16 عاما ماذا يفعل يا إخواننا؟ الله المستعان. فأخذ عنه في تلك السنة، وبعدها توفي القعنبي السنة التي بعدها في الشهر الأول في المحرم توفي، فهو أكبر شيخ له. يقول الذهبي: أكبر شيخ للإمام مسلم هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. القعنبي رحمه الله مع أنه سكن البصرة وشعبه كان في البصرة، ولا لا؟ والقعن بمولود في حدود سنة 30 و100، وشعبة متوفى سنة 60 و100، يعني كم أدرك من حياة شعبة؟ 30 سنة، ومع ذلك ما روى عنه إلا حديثا واحدا، ما روى عنه إلا حديثا واحدا، وهو حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يعني القصة رويت في قصة يعني ذكرها الحافظ ابن الحافظ الذهبي في سير على ابن البلاء، وقال إنها ما ثبتت، أن القعنبي هجم على شعبة في بيته وهو يبول، وقال له لماذا أنت دخلت علي بهذه الطريقة يعني وأنا في هذه الحالة، أما تستحي؟ قال إني خفت الفوت، أخاف أن تفوتني يعني، استعجل طالب علم، فغضب منه شعبة وحدثه بهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه القصة الذهبي يقول إنها ما تثبت، والذهبي رحمه الله قال في السير إن القعنبي ما أدرك شعبة إلا في آخر أيامه، ولذلك لم يحدث عنه إلا بهذا الحديث. لكن لماذا يعني شيء غريب فعلا أن يكون معه في البصرة ويساكنه فيها 30 سنة تقريبا ولا يحدث عنه إلا بحديث واحد؟ شعبة إمام العراقيين في الحديث. هناك قصة ذكرها، قصة ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين، هذا الكتاب جمع فيه توبات الأنبياء وتوبات الصحابة وتوبات التابعين والأئمة، وذكر فيها توبة الفضيل بن عياض وغيره، وذكر قصة للقعنبي، قال توبة القعنبي، وهذه القصة ما تثبت، إسنادها ضعيف، فيها مجاهيل. القصة ملخصها وفيها بيان لماذا القعنبي حدث بحديث واحد عن شعبة. القعنبي كان فتى من الفتيان، وكان يشرب النبيذ، ويأتيه أصحابه يسمرون عنده يأكلون ويشربون النبيذ، كان من الشباب يعني. فمرة خرج ووقف على باب بيته ينتظر أصحابه أن يأتوا، فمر شعبة بن الحجاج وحوله طلاب العلم من أهل الحديث، وكان العالم في ذلك الوقت كأنه خليفة، من كثرة الطلبة إذا مشت السوق يمشي مع عشرات بالمئات مئات، فكانت له هيبة موكب من طلبة العلم. فالشعبة مر من هذا الطريق ومعه جماعة كثيرون من طلاب العلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال وأي شيء شعبة؟ قالوا محدث. فوقف له على الطريق وقال حدثني. قال شعبة له، وكان يلبس ثوبا أحمر، والثوب الأحمر هذا ثوب من الشباب، ما هو ثوب طلاب العلم. فقال له شعبة لست من أهل الحديث حتى أحدثك. فأخرج له سكينا وقال حدثني وإلا جرحتك. فحدثه بهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما سمع القعنبي بهذا الحديث بل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رمى السكين وأخفاها وعاد إلى بيته، أثر فيه الحديث، وقال لأمه إذا جاء أصحابي فقدم لهم الطعام، وأخذ النبيذ وأراقه على الأرض، ثم إنه ارتحل إلى المدينة ولازم الإمام مالك بن أنس ملازمة طويلة وأخذ عنه العلم. فلما رجع إلى البصرة كان قد توفي شعبة، ولذلك لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. هكذا يعني هذا التفسير لهذا الشيء الغريب، أنه لم يسمع من شعبة إلا حديثا واحدا. هذه القصة ضعيفة، والله أعلم، يعني ما عندي سبب صحيح يثبت لماذا لم يسمع من شعبة إلا حديثا واحدا، لكني أذكر بهذه المناسبة أني مرة سمعت في إذاعة، يعني إذاعة القرآن الكريم، أحد المحاضرين يتكلم عن التوبة وعن توبات الصالحين إلى آخره، وذكر القعنبي. والقعنبي يا إخواننا من شيوخ الإسلام، من الأئمة الأعلام، وسمعت هذا المحاضر بجهل بالغ يقول عن القعنبي إنه كان يشرب الخمر وإنه كان يفعل كذا وكذا. والله إني تأذيت وانزعجت كثيرا، كيف يساء إلى هذا الإمام بهذه الإساءة؟ ثم هذا يا أخي لم يثبت، كونه كان يفعل ويفعل ما ثبت، والله المستعان. على كل حال، رحمة الله على عبد الله بن مسلمة بن قعنب الإمام الحافظ الجليل قال عن مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب المتبوعة. توفي الإمام مالك سنة 79 بالمدينة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري المازني المدني توفي سنة 39. عن أبيه هو عبد الله بن عبد الرحمن. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك توفي أبو سعيد سنة 64 بعد موقعة الحرة أو سنة 74 والظاهر أنه تأخر. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك، هذه من أفعال المقاربة يعني يقرب، أن يكون خير مال المسلم، خير خبر مقدم، خبر يكون مقدم، وغنم اسم يكون مؤخر، والتقدير أن يكون غنم إلى آخره خير مال المسلم. إذا خير و يصح العكس، أن يصح أن تكون خير اسم يكون أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها، ولكن الرواية هنا الغنم هي الاسم المبتدأ. طيب غنم هذه نكرة، والنحاة يقولون ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فلماذا ابتدي بها؟ لأنها موصوفة، لأنها موصوفة بقوله يتبع بها الجملة، يتبع بها هذه صفة لغنم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال قال رؤوس الجبال، والمفرد شعفة، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعوذ بالله، هذا الشاهد الحديث يفر بدينه من الفتن، إذن الفرار من الفتن هذا من الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير، هذا الأرجح في هذه المسألة. إذا ما في فتن والأحوال طيبة مستقرة والأوضاع جيدة والأمن ظاهر، فلا شك أن الأفضل للإنسان أن يحضر مع في المصر في الأمصار، يصلي الجماعة ويصلي الجمعة ويشهد الجنائز ويشهد الخير ويحضر دروس العلم ويجالس وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستعين بإخوانه في طاعة الله ويأنس بإخوانه إلى آخره لا شك، ويصل الرحم. أما في أيام الفتن إذا ظهرت الفتن الأفضل الابتعاد. لماذا؟ حتى يحافظ على دينه. إذن الفرار من الفتن مطلوب، فما رأيكم بمن يذهب إلى الفتن؟ هذا شيء غريب، يعني المطلوب منا أن نفر من الفتن، إذا سمعنا بأرض فيها فتن أن نخرج منها وأن نفر بديننا. الآن الشباب مع الأسف إذا سمعوا أن في أرض فتنا هرعوا إليها وذهبوا بدون بصيرة وبدون استشارة وبدون فتوى من عالم، حتى يعني ما في فتوى، ما عنده فتوى من عالم معتبر أفتاه بذلك، إنما أغراه بعض الشباب الأغرار الصغار، أخرج أخرج أخرج، هذا جهاد هذا جهاد، فيخرج يخرج إلى حيث البلاء، إلى حيث الفتن، إلى الشيء الذي لا يطاق، إلى الشيء الذي يعرض دينه للخطر، بدون بصيرة وبدون رأي رشيد ولا نصيحة من عالم. هذا والله من التخبط الذي نراه اليوم الذي تخبطه الشباب، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله مع صحيح البخاري يوم السبت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.